الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب. اشكال على الحديث على الحجر لا حماية إلا له والرسول. اشكال كلام سبق الحديث الحسن يقول قرأنا اشكال عليه. أصل عليكم إسناده صحيح يونس لا حماية إلا له ولرسوله. نعم أصل عليكم نعم عن صعب بن جثام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. إسناده صحيح يونس هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب هو عبد الله، وابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن عبد الله أبو طاهر المصري. طيب اللي بعده نفسه. السلام عليكم. الكلام على اللي بعده. نعم. اللي بعده. حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن الحارث، وهو ابن عبد الله بن عياش المخزومي، فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات. إيش عاد؟ حديث صحيح. وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل عبد الرحمن بن الحارث، وهو ابن عبد الله بن عياش المخزومي، فهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد توبع كما في الطريق السالفة. والأول صحيح. نعم صلى الله عليكم. إسناده صحيح. طيب هذا باب ما جاء في الكاتب. صلى الله عليكم. باب ما جاء في الركاز. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة سمع أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على بالله وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركاز. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. حديث صحيح، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. والحديث اختصره المؤلف رحمه الله، الحديث مطول على العجماء وجرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أصل الحديث. وهكذا العجماء جرحها جبار، العجباء البهيمة جرحها جبار يعني هدر ليس فيه شيء إذا كانت وحدها، أما إذا كان معها سائق أو قائد فيكون فيه تفصيل. والبئر جبار يعني ما سقط في البئر فهو هدر، والمعدن جبار كذلك. وفي الركاز الخمس، والركاز في كلام لأهل العلم المشهور عندهم العلماء أنه المال الذي وجد من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية هو خاص منها. وزاد أبو حنيفة المعدن إذا دخل في الركاز، والجمهور يقول المعدن لا يدخل في الركاز ليس مدخولا. والخطابي قال إن المعدن إذا كان الذهب استخرج عروقه من الأرض فهذا داخل في الركاز، أما المعدن من حيث هو فلا. تكلم العلماء على هذا، فالمتفق عليه بينهم هو المال المدفون المأخوذ من دفن الجاهلية. والركاز بكسر الله تخفيف الكاف يوم المال المدفون، هذا متفق عليه. من الركس يقال ركزه يركزه إذا دفنه، هذا متفق عليه بين العلماء. المال المدفون المأخوذ من الأرض مدفون من دفن الجاهلية هذا متفق عليه، لكن هل يدخل في ذلك المعدن ويسمى ركاز؟ أبو حنيفة يقول نعم يدخل ويكون ركاز، والجمهور يقول لا يدخل. ذكر الشافعي خلاف قال مالك والشافعي الركاز دفن الجاهلية، وقال أبو حنيفة والثوري وغيرهما إن المعدن ركاز، احتجوا بقول العرب أركز الرجل إلى أصابع ركازا، وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن، وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا لا يقال لمعدن الركاز، واحتجوا بأنه جاء في الحديث عطف الركاز على المعدن، الحديث والمعدن جبار وفي الركاز الخبز، فكونه يعطف الركاز على المعدن يدل على لهم شيئان، لو كان المعدن يعني من الركاز قال في المعدن الخمس وفي الركاز الخمس، فلما قال في الحديث المعدن جبار العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس عطف الركاز على المعدن فدل على أنهما شيئان وأن المعدن ليس من الركاز، هذا حجة الجمهور تجو بحديث أبي هريرة من التفرقة بينهما بالعطف فدل ذلك على المغايرة، وخص الشافعي الركاز بالذهب والفضة، يعني ذهب الفضة المأخوذ من الأرض من دفن الجاهلية، وقال الجمهور لا يختص، اختاره ابن المنذر وفصلوا في ذلك فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معدن الجبار وفي الركاز الخمس وعطف الركاز على المعدن وفرق بينهما في الحكم، فقال المعدن فيه جبار وقال في الركاز الخمس، علم أن المعدن ليس بركاز عند النبي صلى الله عليه وسلم بل هما شيئان متغيران، ولو كان المعدن ركازا عنده لقال المعدن جبار وفيه الخمس، ولما لم يقل ذلك ظهر أنه غيره لأن العطف يدل على المغايرة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والحجة للجمهور التفرقة من النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف، فصح أنه غيره، وقال الخطابي الركاز على وجهين، الوجه الأول المال الذي يوجد مدفونا لا يعلم له مالك، المال المدفون المال ال قال الخطابي الركاز على وجهين، فالمال الذي يوجد مدفونا لا يعلم له مالك هذا ركاز، هذا متفق عليه لأن صاحبه قد كان ركزه في الأرض أي أثبته فيه، والوجه الثاني أن الركاز عروق الذهب والفضة تستخرج بالعلاج، يعني يكون يستخرجها عروق من الأرض يأتي بآلات كسرها واستخرجها صار نوع من المعالجة، مثل ما يكون الإنسان يأخذ المال المدفون ويستخرجه فكذلك يستخرج عرق الذهب والفضة، والوجه الثاني أن الركاز عروق الذهب والفضة تستخرج بالعلاج ركزها الله في الأرض ركزا، والعرب تقول أركز المعدن إذا أنال الركاز، قال والحديث إنما جاء في النوع الأول منهما وهو الكنز الجاهلي على ما فسر الحسن في الحديث، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة نيله لأنه أخذ بدون تعب، ما في تعب ولا مشقة حصل على هذا المال بدون مشقة فوجب فيه الخمس، اختال المال الذي في المضاربة المال الذي ضارب به هذا في ربع العشر ربع القيمة ربع العشر ربع العشر، أما الخمس فإنه استخرج بدون تعب وبدون جهد فلذلك وجب فيه الخمس، والأصل يقول الخطاب الأصل أن ما خفت مؤونته كثر مقدار الواجب فيه وما كثرت مؤونته قل مقدار الواجب فيه، كالعشر فيما يسقى بالأنهار ونصف العشر فيما سقي بالدواليب، انتهى كلام الخطاب، يعني الحبوب والثمار إذا كان تسقى بماء الأنهار والشيح والعيون فيها العشر، وإذا كان في تعب تسقى عن طريق الدواب أو البكاين لنصف العشر. لماذا؟ لأن الأول العشر ما فيه مشقة، ما فيه جهد، يشرب من الأنهار أو من العيون، والثاني فيه جهد الدواليب والدواب. يقول الشارح: وقد اعترض الإمام الحجة البخاري في صحيحه على الإمام القدر أبي حنيفة رحمه الله أنه كيف ترك المنطوق من الشارع وأدخل المعدن في الركاز وحكم بأخذ الخبز، مع أن الشارع مصرح بخلافه، وتعامل السلف يكفي لتعيين مراده. يقول كيف أبو حنيفة كيف يترك المنطوق من الشارع؟ المنطوق قال في المعدن يجب المعدن الجبار وفي الركاز الخمس، هذا منطوق الحديث، فرق بينهما جعلهم شيئا. فكيف أبو حنيفة يترك منطوق الحديث مع أن الشارع ويحكم بأخذ الخمس، مع أن الشارع مصرح بخلافه، وتعامل السلف يكفي لتعيين مراده؟ ولو قيل من قبل الحنفية إن التناول اللغوي يساعده، يقال له إن التناول اللغوي لم يثبت عند أهل الحجاز كما سلف قول الخطابي. فقال ابن العثير وهم كتب اللغة في كتابه المعروف فيه، قال: الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن تحتملها اللغة، لأن كل منهما مركوز في الأرض أي ثابت. هذا تكلمه اللغة في الأثير. يقول أهل الحجاز عندهم الركاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق اللي هم أبو حنيفة وأصحابه المعادن تحتملها اللغة، لأن كل منهما مركوز في الأرض. هذا الوجه، المعدن مركوز في الأرض هذا ثابت، يقال ركزه يركزه ركزا إلى دفنه، وأركز الرجل إلى وجد الركاز. قال: والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو كنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخبز لكثرة لفه وسهولة أخذه. انتهى كلام ابن العثير. الشيخ يستدل بكلام أهل اللغة. وقال الحافظ الهروي في الغريب أيضا من كتب اللغة: اختلف أهل العراق وأهل الحجاز في تفسيره، قال أهل العراق هو المعادن، وقال أهل الحجاز هو كنز أهل الجاهلية، وكل محتمل في اللغة. كلام الهروي. وقال الزركشي في التنقيح: الركاز هو المال المدفون، هو المال العادي المدفون في الجاهلية. هذه كلها كتب اللغة. وقال الجوهري في الصحاح هو كتاب لغوي أيضا: الركاز دفين أهل الجاهلية، كأنه ركز في الأرض ركزة، وفي الحديث في الركاز الخبز تقول منه: أركز الرجل إذا وجده. انتهى كلامه. وفي المصباح أيضا: الركاز المال المدفون في الجاهلية، فعال بمعنى مفعول، كلب صاد بمعنى مبسوط، وكتاب بمعنى المكتوب، ويقال هو المعدن، وأركز الرجل إركازا وجد ركازا. قال: فظهر من كل ذلك أن التناول اللغوي لا يصح عند أهل الحجاز، لأنهم لا يطلقون الركاز على المعادن ولا شبهه، لأنهم لا يطلقون الركاز على المعادن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الحجازي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة أهل الحجاز وأراد به ما يريدون منه، ولذا قال أهل الحديث إنه هو المراد عند الشارع، وصرح أهل اللغة أنه هو المراد في الحديث لكونه لغة أهل الحجاز، ولذا اقتصر الجوهري والزركشي على تفسير أهل الحجاز، ولذا مرض أيضا صاحب المصباح التفسير الثاني وهو دخول بعد، لأنه لا يوافق لغة أهل الحجاز، فمن استدل بعد ذلك بالتناول اللغوي فقد أخطأ. ولو سلب التناول اللغوي وأغض النظر عن جميع ذلك، التناول اللغوي لا يستلزم التناول في حكم الشرع، في حكم شرعي، إذا نطق الشارع بالتفرقة بينهما وتفصيل الكلام في رفع الالتباس عن بعض الناس فليرجع إليه. قال الحافظ: واختلفوا في مصرفه. الآن يعني تلخص من هذا أن الركاز هو المال المدفون الذي يؤخذ وجد عليه مثل الجاهلية ليس عليه من علامة أهل الإسلام، ما عليه علامات من علامات أهل الإسلام، لأنه لو كان كنز وجد كنز عليه من علامات الإسلام يصير لقطة، يكون لقطة. لكن إذا وجد مالا من دفن الجاهلية وليس علامة أهل الإسلام صار هذا هو الركاز، إذا أخذه يطلع يخرج الخبز، يخرج الخبز زكاة لأنه أخذ بدون تعب، هذا متفق عليه. وأما المعدن فقال الجمهور لا يدخل في هذا، وهو لا يدخل لأنه ليس ركازا. وقال أبو حنيفة يدخل، أدخل في المعدن في الركاز، تكون المعادن فيها الخمس عند أبي حنيفة. ثم بعد إذا أخذ الخمس أين أصرفه؟ هل يصرف مصرف الزكاة؟ في خلاف. الجمهور على أنه مصرف مصرف خمس الفي، والشافعي يقول مصرف مصرف الزكاة، مصرف مصرف الزكاة. قال الحافظ واختلف في مصرفه، فقال مالك وأبو حنيفة والجمهور مصرفه مصرف خمس الفي وهو اختيار المزني. وقال الشافعي في أحد قوله مصرفه مصرف الزكاة. وعن الإمام أحمد روايتان، الإمام أحمد رواية يقال أنه يصرف مصرف الخمس مع الجمهور، ورواية مع الشافعي في أنه مصرف مصرف الزكاة. واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، ما يشترط الحول. الحول إذا ما يشترط هذا في المال الذي يضارب به الإنسان لا بد يحول عليه الحول، لكن المال المدفون في الجاهلية، المال المدفون الذي وجد على الإنسان بمجرد أخذه يخرج طلع الخمس، إما يكون مصرف مصرف الزكاة أو مصرف خمس الفي، خمس الفي يصرف خمس أخماس، خمس لله وللرسول، خمس لقربة الرسول، خمس اليتامى، خمس المساكين، خمس ابن السبيل. نعم صلى الله عليه وسلم. يخرج مرة واحدة؟ إيه مرة واحدة طلع الخمس والباقي له أربعة أخماس له. نعم. وش بث تكون غالية من آثار الجاهلية، أشياء تاريخية قديمة ومن آثار الجاهلية ليس لها اسم، وتباع بالملايين، هل يطلع فيها الخمس ولا لابد في الذهب والفضة؟ الخطابي قال خاصة بالذهب والفضة، خاصة بالمعادن، ما يسمى معادن، أما هذه ما تسمى كنوز، ما تسمى كنز، كنوز لابد يكون إيش؟ إما معدن وإما إيش معدن المعادن وإما ذهب وفضة من كنوز أهل الجاهلية، أما هذه أشياء أخرى دي ليست لا من هذا ولا من هذا. قال الفصل الثالث صفة الركاز الذي فيه الخمس، وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك. وإيش هو كل ما كان؟ وهو كل ما كان مالا على اختلاف أنواعه من ذهب ومن الفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك، وهو قول إسحاق وأبو عبيد وابن المنذر وأصحاب الرأي، وإحدى الروايتين عن مالك، وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر لا تجب إلا في الأثمان. الذهب والفضة الأثمان، الأثمان هي الذهب والفضة. نعم أسمع. على هذا الألواح حالي ليست من هذا ولا من هذا، ألواح هذه محل نظر، هذا يعني محل نظر، يعني هل تلحق أو لا تلحق. أما تثمن يخرج خمسها صلى الله عليه؟ نعم. أما تثمن ويخرج خمسها منها؟ ليست ذهب ولا فضة ولا معدن ولا نحاس ولا رصاص ولا شيء، ليست من دفن الجاهلية وليست من المعادن، لا من هذا ولا هذا. لكن هذه يعني المسألة تحتاج إلى يعني بحث وجمع الأدلة وأقوال أهل العلم، هذه مثل تدرسها المجامع العلمية جمع الفقه جامع جامع جامع العلمية جامع الفقه بعد هذا تكتب فيها بحوث وتدرس وينظر هل تلحق بها أو لا تلحق. لكن يظهر لأنها ليست لا من المعادن ولا من إيش وإن كان لكن لها ثمينة لها ثمن. فهل يقال إنها ما دام الثمينة تلحق تلحق بالمعادن أو يقال إنها ليست منها لا من هذا ولا من هذا؟ وهي مستخرجة من الأرض يكون حكمها حكم اللقطة يعني دائر بين أمرين. إما أن يقول حكمها حكم اللقطة وهذه اللقطة الآن يكون إذا لم يجد صاحبها تكون لصاحبها أو يكون حكمها حكم الركاز يكون فيها الخبز دائر بين الأمرين. هي ثمينة الواحد ثمينة كما يعني هذا موجود واقع عنها هنا عم ها لما تكون آثار صغيرة تستخرج من الأرض هي. نعم إذا رب الأحد الأمرين إما اللقظة وإما إيش وإما الركاز لكن الجذب بأحد الأمرين يحتاج إلى نظر في الأدلة وإلحاق النظير بنظيره وهذه تدرس من جهة المجامع الفقهية. وإذا توصل يعني المجتمعون إلى أمر قرروا هذا. نعم هذا يظل قرروا بأنه يكون هذا من هذا كل ولاة الأمور يتولون مثل هذا ليس خاصا بأحد هذا ولاة الأمور هم اللي نعم هذا اللي هذا تولى ولاة الأمور ها والله هذا هو مذهب الجمهور الآن هو المعول هو اللي تتناوله اللغة أنها أنا خاص بدفن الجاهلية وأما المعدن فليس من ليس من الركاز ويدل على الحديث واضح في هذا الرسول فرق بينهم وقال المعدن الجبار وفي الركاز الخمس هو أرجح في هذا. مصرف جمهور على أنه على أنه مصرف الخمس جمهور على مصر الخمس والقول الثاني أنه مصر الزكاة. فالأصل يعني إذا لم يوجد مرجح يكون قول الجمهور هو الأرجح إذا وجد ما دليل يرجح. أن الشيخ بن عثيمين قال والأولى أن يقال فيها أن يرجع إلى تقدير الإمام في ذلك في إيش في مصر. نعم يرجع إلى الإمام كان بحاجة لأن يكون للزكاة وهو يكون للزكاة المصري هو زكاة وإن كان لا يحتاج فإنه يخرج مخرج الخمس. بس التفصيل يحتاج إلى دليل هذا يحتاج إلى دليل لأن استأنى في هذا في شرح مسلم قال والأولى أن يقال والأولى لو قيل أنه لرأي الإمام لكان أفضل. بس هذا يحتاج إلى ما تحتاج إلى دليل ما ذكروا هذا يعني هل قال أحد من العلم أنه يرجع إلى قول الإمام إلى رأي الإمام ما فيه ودائر بين أمرين إنما ينظر الآن المرجحات مرجح هذا القولين هذا قول ثالث هذا قول ثالث حتى ما ذكر هذا القول نعم صلى الله. حدثنا يحيى بن أيوب نعم المهم فيها خمس ثم طلع الخمس سواء منها أو من غيرها خمس نعم. صلى الله عليكم. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن أنه قال الركاز الكنز العادي. نعم الركاز حسن على قول حسن قول حسن يقول الركاز هو الكنز الجاهلي, يعني الجاهلي الجاهلي يقال لكل قديم عادي. الكنز العادي كل قديم يسمى عادي ينسب إلى عاد وإلى مدركهم. الكنز العادي الكنز العادي يعني الكنز القديم ينسب إلى عاد. وتفسير الحسن هذا ليس في رواية اللؤلؤي. وقال مزي في الأطراف قول الحسن أخرجه أبو داود في الخراج أي أحد بن معين عن عباد بن العوام عن هشام حسن الفردوسي وهو في رواية ابن دارس. يعني هذا قول الحسن في ليس في رواية اللؤلؤي في رواية أبي داود. هذا تفسير الحسن يقول الركاز الكنز العادي يعني القديم الجاهلي. هذا يؤيد قول الجمهور وأن المعدن ليس داخلا في الركاز. الكنز العادي الكنز العادي القديم يقال له العادي كل قديم يسمى عادي نسبة إلى عاد نسبة إلى عاد قوم صالح وإن لم يدركهم. فقال الركاز والكنز العادي. مقصود الحسن في هذا أن المعدن لا يدخل في هذا. هذا يؤيد قول الجمهور. نعم. حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها قالت ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جراد يخرج من جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج خرقة حمراء يعني فيها دينار أو بقي فيها دينار فكانت 18 دينارا فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت إلى الجحر؟ قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها. نعم باب الحديث أخرجه ابن ماجه كما قال المنذري وفي سناده موسى بن عقب الجمعي ولفقه يحيى بن معين وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به وقال النسائي ليس بالقوي. فموسى بن عقب الجمعي هذا يحيى بن معين من النقاد من الحفاظ النقاد والثقافة ليس بهذه لكن النسائي هو الذي يعني ضعفه. يمكن الشعيب يرى تحسين في هذا له مشكال عليه. إسناده ضعيف لضعف الزمعي وهو موسى بن يعقوب وجهالة عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب. وأخرجه ابن ماجه من طريق موسى بن يعقوب الزمعي بهذا الإسناد بس فقط. ذلك له متابعة. قريبة الحافظ يقول مقبولة يقول جهالة قريبة أحسن الله لكم. نعم وجهالة عمته قريبة الحافظ مقبولة والمقبول يحتاج إلى متابع. في قريبة وفيها موسى بن يعقوب الزمعي وضباعة هي بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها المقداد بن الأسود. وفيه دليل على أن الكفاءة النسب ليست لا تشترط النكاح. هذه من الفوائد اللي وهي خارج عن الحديث وإنما الكفاءة تكون في الدين. وضباعة بنت الزبير قرشية والمقداد بن الأسود من الموالي مع ذلك تزوج ضباعة بنت الزبير وهو من الموالي فدل على أن الكفاءة تكون في الدين. مشهور عند كثير من الفقهاء أن العجمي لا يكون كفى للعربية ما يتزوجها. وعندنا مثلا الخضيري والقبيلي الآن هذا الصواب أن الكفاتكم في الدين. هذا المقداد تزوج طباعة بنت الزبير، وهذا عبد الرحمن بن عوف زوج أخته بلال الحبشي، وكذلك أبو حذيفة، هذه كلها زوج بنت أخيه، فهذه كلها تدل على أن الكفاءة إنما تكون في الدين، كفاءة بين الرجل وتكون في الدين. هذا المسلم كفؤ للمسلمة سواء كان عربيا أو عجمي، سواء كان قبيلي أو خضيري، هذا دل على هذا. وأما كثير الفقهاء يقولون لا، القرشي القرشية لا يكون كفؤا لها غير القرشي. وعندك عادة مسألة الأشراف الآن، لا الأشراف الآن ما يزوجون غير الشريف. كذلك العجمي ليس كفا للعربية، فلا يتزوج العجم العربية ولو كان مسلم عنده، والقرشي كذلك ليس كفا لغير القرشي، وهكذا. وعندنا كذلك القبيلية لا يتزوجها الخضيري، لكن النصوص والحلاء الله تعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذا الحديث في هذا أن المقداد بن أسود تزوج ضباعة بنت الزبير وليس وهي قرشية. طيب، فقولهم يقيع الخبخبة، خبخبة موضع بناحية المدينة، والجردي معروف الجرد أو الجردي هو نوع من الفأر، وقال إنه الذكر الكبير الفأر الكبير، وقال الجرد سمي في لهجتنا الجردي. والجحر هو ثقف الأرض. ففي هذه القصة أن المقداد ذهب لحاجته فوجد فأرا كبيرا يخرج من جحر دينارا، فوقف ينظر إليه فأخرج الدينار، ثم أخرج الدينار الثاني والثالث والرابع حتى بلغ 17، ثم أخرج خرقة حمراء، هذه الخرقة الموجود فيها الدنانير، فصارت 18 دينارا. فأخذها فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذا وجدت الدنانير خذ زكاتها. فقال: هل هويت الجحر؟ يعني هل استخرجت؟ قال: لا، يعني هل ما في جهد لك الآن، ما استخرجت حتى يكون من دفن الجاهلية، هل أدخلت يدك في الجحر؟ قال: ما عملت شيء، وجدتها على وجه الأرض وخدتها من الجرد. قال: بارك الله لك، ما فيها زكاة، يعني جعلها القطة، بارك الله لك فيها. هذا معنى الحديث، معنى الحديث أنه إيش؟ أن المقداد ما استخرج شيء حتى يكون من دفن الجاهلية الدنانير، وإنما استخرجها الفأر، فأخذها فصارت لقطة، حكمها حكم لقطة. ولو كان استخرجها من الأرض لكان من دفن الجاهلية. ولي قال: هل هويت إلى الجحر؟ قال: لا. وفي نسخة الخطابي: هل أهويت؟ قال في المجمع: وهل أهويت إلى الجحر، يعني ملت إليه، مدت إليه يدك، يعني لو فعل صار ركزا، لأنه يكون قد أخذه بشيء من فعله فيجب فيه الخمس، وإنما جعله في حكم اللقطة إذا لم يباشر الجحر. ورواية ابن ماجة: لعلك اتبعت يدك في الجحر. وقول الذي قال: بارك الله لك فيها، قال الخطابي: هذا لا يدل على أنه جعلها له في الحال، ولكنه محمول على بيان الأمر في اللقطة التي إذا عرفها سنة فلم تعرف كانت لآخرها، يعني ما قال ما عرف زكاة الآن، لكن لقطة عرفها سنة، وإذا مضى سنة ولم يأتي حتى تكون لك، وليس حكم حكم اللقطة. هذا لو صح الحديث، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولم يجد له متابع في الزمعي، في قريبة مقبولة لكن من جهة المعنى صحيح ما دل على الحديث، لأنه ما استخرج شيئا، ودفن الجاهلية هو الموجود مدفون في الجاهلية ولم استخرج شيئا، وإنما وجده على وجه الأرض، يأخذ حكم القضاء. الحكم اللغوي يعني الحديث وإلا بصح، لكن معناه صحيح وإلا بصح سنده. كلام عليه عندك إيش قال؟ نعم. الركاز هو الذهب الذي ينبت من الأرض، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الركاز الخمس. هذا في المغني. نعم أحسن. الركاز إيش؟ قال الركاز هو الذهب الذي ينبت في الأرض، هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ينبت. نعم. قال أحسن إليك. وروى سعيد والجوجزاني بإسنادهما عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركاز هو الذهب الذي ينبت من الأرض. وروى من؟ وروى سعيد والجوجزاني بإسنادهما عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركاز هو الذهب الذي ينبت من الأرض. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي الركاز الخمس. قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال هو الذهب والفضة والمخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض. وهذا نص. وفي حديث عنه عليه السلام أنه قال وفي السيوب الخمس. وفي السيوب سيوف السيوب بالباء صلى الله عليه وسلم. وفي السيوب الخمس قال والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض. هذا مثل كلام الخطاب. نعم. ولأنه مال مظهور عليه في الإسلام أشبه الركاز. ولنا ما روى أبو عبيد هذا يروي كلام أبي حنيفة. يعني يروي قال ولنا رد عليه هذا يعني كلام أبي حنيفة. نعم صحيح. يحتاج الحديث هذه إلى ثبوت استدلوا بها. هل هي ثابتة؟ تراجع. نعم. ولنا قال أحسن عملك. ولنا ما روى أبو عبيد بإسنادهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية في ناحية الفرع فتلك قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. وقد أسنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن معادن القبلية مرث. نعم. عن جده. ورواه الداوردي عن ربيعة بن الحارث بن بلال بن الحارث المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المعادن القبلية. قال أبو عبيد القبلية بلاد معروفة بالحجاز، ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى، فكان زكاة كالواجب في الأثمان التي كانت مملوكة له. بس نعم أحسن الله عمله. يعني صاحب المغني يذكر الخلاف، ذكر أقوال الأحناف وأدلتهم، ثم رد عليهم وقال رسول الله المعادن القبلية ما أخذ منها الخمس، لكن الحديث الذي ذكر الأحناف الغالب أن تكون ضعيفة، لابد ما يجيب عنها. غالب يجيب عنها هذه في البيهقي أحسن الله منها. كلها في البيهقي أحسن الله إليك. تراجع الحديث. نعم أحسن الله إليك. تراجع الحديث. هنا أحسن الله إليك ذكر المصرف. قال في قدر الواجب في الركاز ومصرفه، أما قدره فهو الخمس لما قدمناه من الحديث والإجماع، وأما مصرفه فاختلفت الرواية عنه عن أحمد فيه مع ما فيه من اختلاف أهل العلم، فقال الخرقي هو لأهل الصدقات ونص عليه أحمد، وفي رواية حنبل فقال يعطى الخمس من الركاز على مكانه وإن تصدق به على المساكين أجزأه، وهو قول الشافعي. يعني هو هذا محمد له روايتان، هو معروف الجمهور على أنه يكون مصرف الفي، والشافعي على مصرف الزكاة، والإمام أحمد له روايتان، رواية توافق الجمهور وتوافق الثاني، لكن الأولى في ذلك حسن الله عملك. هذا الأصل الخبص، يعني كما قال الجمهور الأصل مصر الفي. لأنه ليس مثل الزكاة، المال تحصل على في هذه الزكاة. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمرضنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي ذغال وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب. إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. نعم، هذا الحديث ضعيف سند مجهول، وأبو جير وأبي بجير بالتفصيل. إشكال عليهم إسناده ضعيف لجهالة بجير بن أبي بجير، وقد تفرد بوصل هذا الحديث كما قال ابن كثير في تفسيره، وقال وعلى هذا يخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من الزمالتين. ثم قال شيخنا أبو الحجاج يعني المزي بعد أن عرضت عليه ذلك وهذا محتمل والله أعلم. قلنا وقد روى هذا الحديث معمر بن راشد عن إسماعيل بن أمية مرسلا، ولعله أصح من الموصول والله تعالى أعلم. مرسلا عن عبد الله بن عمرو. قلنا وقد ابن أبي بجير قال الحافظ مجهول والفعل قبل أبي رغال قاموسك كتاب يسنى أبي داود ودلائل النبوة عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه فلما خرج من أصابة النقمة على الحديث يشير إلى يشير لهذا الحديث سنة أبي داود ودلائل النبوة وغيرهما. أعد الكلام عنه. صلى الله عليكم. إسناده ضعيف لجهالة بجير بن أبي بجير، وقد تفرد بوصل هذا الحديث كما قال ابن كثير في تفسيره، وقال وعلى هذا يخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو. وهم من؟ وإنما وقال وعلى هذا يخشى أن يكون قبل إيش؟ إسناده ضعيف. وقد إسناده ضعيف لجهالة بجير بن أبي بجير، وقد تفرد بوصل هذا الحديث كما قال ابن كثير في تفسيره، وقال وعلى هذا يخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث. يعني بجير بن أبي هو اللي رفعه. نعم. نعم. وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو مما أخذه من الزمالتين. ثم قال شيخنا أبو الحجاج يعني المزي بعد أن عرضت عليه ذلك وهذا محتمل والله أعلم. قلنا وقد روى هذا الحديث معمر بن راشد عن إسماعيل بن أمية مرسلا، ولعله أصح من الموصول والله تعالى أعلم. مرسلا من كلام عبد الله بن عمرو، وإنه وجد جامعتين يوم اليرموك فيهما شيء من كلام أهل الكتاب هذا الحديث. على كل حال وممثل قبل أبي رغال هذا مشهور، وأبو رغال أبو رغال هذا يقال أنه أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه، يعني تأخر ما جاءه الهلاك لما كان في الحرم، فلما خرج من الحرم جاءه حجر فقتله فلحق بقومه. يقول كان بهذا الحرم يدفع عنه، ذكر يقول في سنن أبي داود ودلائل النبوة عن ابن عمر سمعت رسول الله حين خرجنا معه إلى الطائف فمرنا بقبري فقال هذا قبر أبي رغال. يسير هذا الحديث وهو أبو ثقيف، وكان ثمود وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منها صبت النقمة. قول الجوهري، الجوهري يقول إن أبو إرغال هذا كان دليلا للحبشة حين توجهوا إلى مكة فمات في الطريق، غير جيد. يقول هذا الجوهري في كتب النواة يقول إن أبو إرغال هذا كان هو الذي ذو الحبشة ذو الأبرحة الذي جاء لهدم الكعبة فمات في الطريق، يقول هذا. وكذلك قول ابن سيدة من أهل اللغة يقول كان عند شعيب وكان عشارا جائرا، هذا كلام صاحب القاموس، يدفع عنها أي العقوبة، فلما خرج من الحرم أصابت النقمة أي العقوبة. وآية ذلك يعني علامة ذلك أنه دفن معه غصن ذهب، لعل المراد قطعة من ذهب، هذا هو السبب مجيء المؤلف في هذا الكتاب من أجل غصن الذهب. الغصن قاله فتح الودود، وفي شرح المواهب غصن واحد الأغصان وهي أطراف الشجر، والمراد قضيب من ذهب كان يتوكل عليه، وكان نحو نيف وعشرين ذي طلال. قال الخطابي هذا سبيل وسبيل الركاز، يعني المال الذي استخرجه من هذا القبر. قال آية ذلك أن قصة من ذهب إن أنتم نبشتموه، فبدروا بنبشوه وأخرجوه، ماذا يكون حكم هذا الذهب؟ قال الخطابي هذا سبيل وسبيل الركاز، لأنه مال من دفن الجاهلية لا يعلم مالكه. وكان أبو رغال من بقية قوم أهلكهم الله عز وجل، ولم يبق لهم نسل ولا عقب، فصار حكم ذلك المال حكم الركاز. وفيه دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيهم رب أو نفع للمسلم، إذا كان في مصلحة ينبش قبر المشرك إذا كان فيه ذهب وغيره، وأنه ليست حرمتهم كحرمة المسلمين، والله تعالى أعلم. هذا كلام الخطابي، لكن هذا لا صح، الحديث ما صح. وفي تاج العروس شرح القاموس قالوا رأيت في هامش الصحاح أبو رغال اسمه زيد ابن مخلف عبد كان لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبدا لنبي الله صالح، بعثه مصدقا يعني يأخذ الزكاة، وأنه أتى قوما ليس لهم لبن ولا إلا شاة واحدة، ولهم صبي قد ماتت أمه، فهم يعاجونه بلبن تلك الشاة، ما عندهم مثل الآن حليب مجفف، ما عندهم إلا في الأول يعاجونه بلبن الشاة، ما تسمو ولا عنده في العالم. يعني وغضب، فأبى أن يأخذ غيره، قال بأخذ الشاة، قالوا الشاة هذه لها الصبي، قال لا ما أخذ له، فأبى أن يأخذ غيرها، فقالوا دعها نحابي بهذا الصبي، فأبى، فيقال أنه نزلت قارعة من السماء فأهلكته، ويقال بل قتله رب الشاة. فلما فقده صالح صلى الله عليه وسلم قام في الموسم ينشد الناس، فأخبر بصنيعه فلعنه، فقبره بين مكة والطائف يرجمه الناس. هذا كلام يعني أهل اللغة. وفي إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، ومر صلى الله عليه وسلم بقبر فقال أبي رغال هو أبو ثقيف، أي وكان من ثمود قوم صالح، وقد أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان ثم دفن فيه بعد أن كان بالحرم، ولم تصبه تلك النقمة، فلما خرج من الحرم إلى المكان المذكور أصابت النقمة. وفي العرائس عن مجاهد قيل له هل بقي من قوم لوط أحد؟ قال لا، إلا رجل بقي 40 يوما وكان بالحرم، فجاءه حجر ليصيبه في الحرم، فقام إليه ملائكة الحرم فقالوا للحجر ارجع من حيث شئت، فإن الرجل في حرم الله تعالى، فرجع إلى الحجر فوقف خارجا من الحرم 40 يوما بين السماء والأرض، حتى قضى الرجل حاجته وخرج من الحرم إلى هذا المحل، أصابه الحجر فقتله فدفن فيه. وفي لسان العرب أبو رغال كنية، وقيل كان رجلا عشارا في الزمن الأول جائرا، فقبره يرجم إلى اليوم، وقبره بين مكة والطائف، وكان عبدا لشعيب عليه الصلاة والسلام. قال جرير إذا مات الفرزدق فرجموه كما ترمون قبر أبي رغال. وفي جامع الأصول يضرب به المثل في الظلم والشؤم، وهو الذي يرجم الحاج قبره إلى الآن. هذا كلام أهل اللغة. وفي سنن الترمذي أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر رضي الله عنه: لتراجعن نساءك أو لأرجمنك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال، والله أعلم. على كل حال كل هذه تحملات اللغة، ما عليها دليل، ما عليها دليل ولا سند. بعضهم يقول إنه إيش، إنه من قوم قلوب، من قوم لوط، أو من قوم ثمود، من قوم صالح، من قوم صالح من ثمود. أو وفي العرائس يقول: هل بقي من قوم لوط أحد؟ كل هذا يعني كتب اللغة ما بدون خطاب ولا زمام، فالله أعلم بهذا. لكن الحديث هذا قال عمر: لأرجمنك قبر كما رجم قبر أبي رغال، يعني هو يرجم، لكن ما هو أصله؟ الله أعلم. المؤلف إنما جاء به من قوله آية ذلك أنه دفن عمه غصن من ذهب، فهل هذا يكون من دفن الجاهلية أو لا يكون؟ الحديث ما صح يعني. نعم. أول كتاب الجنائز. بارك سبق. نعم نعم نعم نعم اختار، ما في شك. ذاك مطر الخلق ودم زوج، يختار صاحب الدين والخلق كما قال الرسول: إذا كان تظن الدين والخلق فزوجه إلا تفعل وتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين. نعم. يأخذ العشر من الناس، يظلم الناس، يأخذ من أموال الناس العشر ظلما عدوانا. إيه؟